الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 106 على 1. إخوة الإيمان، تم تسجيل هذا المجلس في 7 شعبان 1413 هجري الموافق 31/1/993 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة. ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيره، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد قطب في ضلال القرآن. نحن نعتقد أن الرحمة، أو بعبارة أصفر، الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم في نفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون، فالجواب عرف مما سبق أنه يجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة. ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين، فلا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال. نعم، لكن يا شيخ، يعني يقولون هم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع، فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليه. نحن الآن قلنا كلمة، الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ صحيح. إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. لا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع، ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه. فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النحوي، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد. طيب والذي يقول الشيخ لا يصلى عليهم مثلا، لا يصلى عليهم على أساس أنهم أهل بدعة، فكيف يكون الجواب عليه؟ ما هو الدليل؟ يستدل بالسلف، يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين، يعني وما كان السلف مثلا يصلون على البدع ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم، فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء. حتى انتبه. نعم. ماذا كان السؤال؟ عن الصلاة عليه. لا، وحق لك أن تحيده لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟ نعم. أنت ذكرت الدعوة، والدعوة غير الدليل، أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدئ، ما هو الدليل؟ هو ما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعل السلف. أهو الدليل فعل السلف؟ هكذا يقول. طيب أين هذا الدليل؟ هو ما يذكر، لكن عامة دائما كلام يكون عام في هذا الأمر. طيب السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟ طيب لا، إذن حكموا بإسلامه؟ لا. طيب نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عندنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين. ثم يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوة، أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة، هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرونة بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النواة ودفن في قبور الكافرين. ما في عنا شيء وسط، لكن إن لم يصلي مصلي ما أو عالم ما على مسلم ما، فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم، ما صلى الرسول عليه؟ ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل على أنه لا يصلى عليه. ثم إن دل أنه لا يصلى عليه فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذن باختصار، امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع، أي امتناع الرسول، أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدئ. ثم هنا لابد من بحث، يجب أن نعرف من هو المبتدئ تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أم الأمر ليس كذلك؟ إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا فلا بد من بيانه. أعيد المسألة بشيء من التفصيل. ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار. لا بلى لا. إذن من هو المبتدئ؟ الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعته. حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ الله أعلم. أنا أقول من عندي، الله أعلم. الله أعلم. أما أنت ماذا تقول؟ تقول ما عندك. لا قل كما قلت يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك. إذن ما هو الأصل في هؤلاء، الإسلام أم الكفر؟ الإسلام. طيب، إذن الأصل أن يترحم عليهم، أليس كذلك؟ إذن انتهت القضية. فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين، فضلا عن خاصتهم، فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا تلخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون، السبب الثاني أنهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحجة عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم. لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميهم مبتدعة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، لكني لا أخالف مذهبي، الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل. لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة في هذا الزمان، ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر وكانت نشرت شيئا من أفكارها وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك ثم إلى هنا أيضا، وكان لنا هنا أخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة تأثروا بتلك الدعوة الباطلة وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة، وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم حتى اجتمعنا معهم وعقدنا 3 جلسات، الجلسة الأولى ما بين المغرب والعشاء، وامتنعوا من الصلاة خلفنا، أعني خلفنا نحن السلفيين، وما أردت أن أقول خلفي لأني سأتحدث عن نفسي، كانوا يقولون نحن نعتمد على كتبك ومع ذلك لا يصلون غلبي. لماذا؟ لأننا لا نكفر المسلمين الذين هم يكفرونهم. هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية كانت في عقر دارهم واستمرت إلى نصف الليل، لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم لدعوة الحق، حيث أذننا وأقمنا الصلاة وصلينا هناك قبيل نصف الليل فصلوا خلفنا. هذه الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد استمرت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر صاحبي وحده، وكانت الحمد لله القاضية وهم إلى اليوم معنا، وقد مضى على ذلك نحو 12 سنة والحمد لله. فما هي إلا شبهات جاءتهم من عدم فقههم في الكتاب والسنة. ولعلك تعلم يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس أمرا سهلا اليوم بعد أن ورثنا مذاهب شتى وفرق كثيرة جدا في العقائد وفي الفقه، فلا يستطيع الطالب الناشئ أن يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جدا من دراسة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع. وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولا ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانيا حتى يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو في بعض أدعية صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن يتأيدوا وأن يتروا وأن لا يصدروا أحكاما يعني يبنونها على بعض ظواهر الأدلة، لأن ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم أن يقف عنده، وإلا عاش في بلبلة علمية لا نهاية لها. أظنك تعلم أن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث، وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقات صادقين حافظين، ومعنى هذا أنهم لم يحشروهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة أولئك الذين لا يترحمون عليهم. بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم، وليس هذا فقط بل عالم فاضل، ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مسألة. أعني بذلك مثلا النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إذا قال إن شاء الله فليس مسلما. لا شك أن هذا القول بدعة في الدين لأنه مخالف الكتاب والسنة، لكن هو ما أراد البدعة، هو أراد الحق فأخطأه. ولذلك ففتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين سواء كانوا من السلف أو من الخلف، ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا أريد أن أذكر بحقيقة لا خلاف فيها، لكني أريد أن ألحق بها شيئا لا يفكر فيه شبابنا الناشئون في هذا العصر. تلك الحقيقة هي قول عليه السلام في كثير من الأحاديث: من كفر مسلما فقد كفر. هذه حقيقة لا ريب فيها. ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات أخرى أنه إن كان الذي كفره كافرا فقد أصابه، وإلا حارت عليه ورجعت عليه. هذا ما يحتاج إلى بحث بأن الحديث في ذلك صريح، لكني أريد أن أحلق به فأقول من بدع مسلما فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا، وإلا فهو المبتدع. وهذا هو الواقع الذي قلت لكم آنفا، أن الشباب نبي بدعوا العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة، لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة، بل هم يحاربونها. لكن يصدق عليهم قول من قال قديما أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم، ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون بهم علما وفهما وربما وصلاحا. فمثل النووي، مثل الحافظ من حجر عسقلاني، أعطينا اليوم في العالم الإسلامي كله مثل الرجلين دول، ودعك والسيد سيد قطب، هذا رجل نحن نجله على جهاده، لكنه لا يزيد على كونه كان كاتبا، كان أديبا منشئا، لكنه لم يكن عالما. فلا غرابة أن يصدر منه أشياء وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح. أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر عسقلاني وأمثالهم، هؤلاء والله من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من عقيدة الأشعرية، ظنوا شيئين اثنين: أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه، وثانيا توهموه صوابا وليس بصواب. هات مدد أخبار الآن الشيخ. هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكم على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا اتصف بصفات السنة، وأنه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يعد منهم، كما كان يقول السلف مثلا: من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي؟ يوجد شيء من ذلك، لكن لا تنسى ما قلت لك آنفا، هذا لا يعني أنه ليس مسلما، كما أن امتناع الرسول عليه السلام من الصلاة على الذي مات وعليه دين، أو على الذي غلى، أو على الذي قاتل، لا يعني أنه ليس مسلما. فهذا يا أخي من باب التأديب، كما سبق أن قلنا ذلك. هذا شيء آخر، الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج، عن فرد من أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف أنفسهم، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد معصية أو بدعة أو ذنب يرتكبه. فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما ذكرت لك آنفا أنه هذا من باب التحذير والتأديب. عندنا الإمام البخاري، وما أدراك ما الإمام البخاري؟ بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يروي عنه، لماذا؟ قال لأنه فصل بين قول من يقول القرآن مخلوق، هذا ضال مبتدئ كافر على حسب اختلاف العلماء في تعابيرهم، وبين من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق بالجهمية، وبناء على ذلك حكم بعض من جاء بعد الإمام أحمد على البخاري بأنه لا يؤخذ منه لأنه قال قولة الجهمية. الجهمية لا يقولون لفظي فقط بالقرآن مخلوق، يقولون القرآن هو ليس كلام الله إنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل. فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، والمحدث ومنهم الإمام أحمد الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي؟ لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد. وقبل أن أمضي، أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أليس كذلك؟ طيب، إذا بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ لا جواب إلى ما ذكرت لك، تحذيرا من أن يقول المسلم قولا يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية. فقد يقول قائل لتوريط من حوله لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يعني نفس القرآن، لكن مش ضروري كل مسلم يتكلم بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه. فالآن الإمام البخاري هو ليس بحاجة إلى أن يزكى، فالله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند عامة المسلمين على ما بينهم من خلاف. فإذا هو حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق عنا شيئا صحيحا، لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذا هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا فهو حقيقة جهمي، لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض العبارات السلف الحكم على من وقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد. لعله يحسن ذكره بالمناسبة الأثر المعروف عن الإمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدئ. وما صار مبتدئا مجرد ما سأل عن استواء، لكن أراد أن يفهم شيئا، لكن خشي الإمام مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدئ. انظر الآن كيف الوسائل تختلف. هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر وزيد إلى آخره لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال نجيبه بنفس جواب مالك ونلحقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدئ؟ لا. ليه؟ لأن الزمن اختلف، فالوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام لا وصل بمبدأ المقاطعة المعروفة في الإسلام أو الهجر لله. كثيرا ما نسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي، بيشرب دخان، بيفعل كذا إلى آخره، نقاطعه؟ بقول له أنا لا تقاطعه، لأن مقاطعتك له هو اللي بده إياه، هو مقاطعتك له ما بتفيده، بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله. وبذكر بهالمناسبة مثل شامي بالنسبة لهذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة، تاب وراح يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به يجد الباب مغلقا، قال له أنت مسكر وأنا مبطل. فهذا الفاسق هل يريد هذا المسلم الصالح يقاطعه؟ هذا لسان حاله، أنت مسكر وأنا مبطل، الصحبة مملئة، لأنه صحبة الصالح للطالح بتحجر عليه من صلاحه، وهذا الطالح لا يريده، فإذا الصالح قاطعه فذلك ما يريده. لذلك فالمقاطعة وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة شرعية، وهو تأديب المهاجر المقاطع. فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تزيده ضلالا على ضلال، حينئذ لا ترد المقاطعة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف، لأنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنع. اليوم شايف أوضاع المسلمين كيف، ضعفاء في كل شيء، ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ناس صدق قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش ما في الجبال، إنما نحن واجبنا اليوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أنا عندي أحسن من حبة السوداء عندك خشنة. طيب وينه هو؟ عصير الليل يا حسين. ها من تمام المسألة شيخنا، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا. فلتمام البحث أستاذي أسأل أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله، وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكية ومدح لأهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول إنهم مبتدعة مثلا ونحكم عليهم بأنهم مبتدعة يعني من الكبراء، ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول هم أئمة مثلا إذا ورد ذكر النووي، لا نقول قال الإمام النووي، بل هم يتجنبون أحيانا ويتحاشون النقل عنهم والعزو إليهم.

وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذلك تلبسته البدعة، وكل عن هذا. ثم إذا ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم؟ لماذا؟ لأنه وقع في البدعة، قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذلك تلبسته البدعة، وقلنا عن هذا. فإذا هذا التحطم لا فائدة له. ثم يا أخي، أسلفية وخلفية، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة هكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء الأئمة كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد ممن يدعي سلفية؟ أولئك كانوا كهؤلاء، العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقونا إلى أهل الدعوة الصالحة. غير ذلك، أبا عبد الرحمن انتهيتم؟ هذه على مصوف في مصاب واحد شيخنا. نعم. فالآن الإجابة تقصر لأن منهج والطالعة واضح. تضع جزئيات صغيرة في ذات الإجابة المتعلقة بالتبزيع والتكفير. البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة وحتى لو أقيمت عليه حجة وأصر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟ أعد. البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة. أولا، ما هي البدعة مكفرة وما هي البدعة غير مكفرة؟ بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. ما هي المكفرة؟ يعني كان يقول يبتدع بدعة كفرية مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك. والبدعة المفسقة كان يقع في بدعة من بدع العبادات كالمولد مثلا. هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام منشأه من علم الكلام. التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع، أو البدعة في الأحكام والبدعة في العبادات، هذا التفريق هو بدعة. أرأيت لو أن رجلا جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا، فجعلها أربعا وأصر على ذلك، من أين هذه البدعة؟ الأولى المكفرة أم المفسقة؟ على التقسيم تكون من المفسقة. وهذا كلام باطل. من الأشياء التي ورثها الخلف عن السلف، وأعني هنا بكلمة السلف غير المعنى الإصطلاحي بيننا، هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع مغتفر، الخطأ في الأصول غير مغتفر. والحديث المعروف صحته إذا حكم الحاكم فاشتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا في الفروع. أما في الأصول الخطأ غير مغور، هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح. وما يوجد في أقوال السلف الصالح فيها ترهيب شديد عن البدعة مطلقا، سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة. أنا ذكرت آنفا بالحقيقة من كفر مسلما فقد كفر، والحقت بها من بدع مسلما إلى آخره، لأن الحقيقة لا فرق عندي بين كفر وبين بدعة. لو أن مسلما ابتدع بدعة وتبينت له بدعته وأصر عليها كالمثال الذي أوردته لك آنفا، فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه أو أنكر أن القرآن من كلامه أو إلى، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، لا سلبا ولا إجابة. إجابة نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا أقيمت عليه الحجة، وذاك كفر بالشرط المذكور آنفا أي بعد إقامة الحجة. هذا إجابا. سلبا أي لا تكفير لا في هذا ولا في هذا إلا بالشرط المذكور. أعود، المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، تعلم هذا؟ طيب، وقد ذكرت لك آنفا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج. إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر، أما من ابتدع بدعة في العبادة فهو فاسق؟ ونحن نرى أئمة الحديث يرغون عن الخوارج وعن المعتزلة ما أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة. فهم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة، أدري هذا. طيب، هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليهما تعريفنا السابق، هو كفر، لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فكيف نوفق حينما نجد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك، لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم، لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا. نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة، لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعة، هل أقيمت الحجة عليهم إلى آخره. هذا هو منهج العلماء، يحكمون بضلال المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غير ما مسألة، لكنهم لا يكفرونهم، لا يخرجونهم من دائرة الإسلام للاحتمال الذي ذكرناه آنفا، وهو يعود إلى أمرين أذكر بهما. الأول أنه ما قصدوا الابتداع والمخالفة المعاكسة. ثانيا أننا لا ندري أقيمت الحجة عليهم أو لا، فإذا حسابهم إلى الله، ولنا ظاهرهم الإسلام وماتوا على هذا الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين، فإذا هم مسلمون. فالتفريق إذا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام، وثانيا لا دليل عليه إطلاقا. وأختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفا، أن ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه. أعني به حديث البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات حرقوا النار فذروا نصفه في الريح ونصفه في البحر. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا فكان. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعل؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فالآن نحن نتساءل: كفر هذا الرجل ولا ما كفر؟ كفر، لكن الله غفر له. ما كفر؟ قال ما كفر. أنا ما سمعت بقوله: ولئن قدر الله علي. ما كفر؟ نعم. إذن أنا ما حددت، قلت كفر أم لا. طيب، ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف الجمع؟ الجمع يفهم من الكلام السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا. شو رأيك بهذا القيد؟ لكن موجود الآية؟ غير موجود. من كيس نجبنا؟ لا، هكذا الشريعة، لا تؤخذ من أص، من آية، من حديث واحد، وإنما من مجموع ما جاء في المسألة. لذلك ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع كل نصوصها حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، الخاص من العام، والمطلق من المقيد، وإلى آخره، بل العقيدة أولى من ذلك بكثير. فحينما يشرح العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل، لأن الأمر فيما يبدو لهم واضح وما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل. لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات، فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم. فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا أتصور أنها في الجور والظلم والضلالة يمكن أن يكون لها مثل، يحرقوه في النار مشان يضل على ربه، والله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك ربنا غفر له. لماذا؟ لأن الكفر من عقد في قلب هذا الإنسان، وإنما هو تصور ذنوبه مع الله عز وجل وخوفه منه، وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذابا شديدا. هذه الرهبة وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة، فأمر بهذه الوصية الجائرة. والحديث واضح: اذهب فقد غفرت لك. إذن ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وهدة الوجود مثلا كما أنا أعتقد أنه يقاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين آخره. ربما هذه سانحة فكرية صوفية وهو سجين خطرت في باله وما أحاط بالمسألة علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها. ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري إن عقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت الحج عليه وبخاصة وهو في سنه أن له ذلك. لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر وبين كون هو كافر، ما نربط بين أمرين. هذا أولا، وقد تكرر هذا تحذيرا. وثانيا، لا نفرق بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة، كلاهما إما ضلال وإما كفر. ولعل في هذا القدر كفاية أبا عبد الرحمن. شيخنا، في هذا الجزئيات المتعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض الأسئلة، يعني قراءة هكذا الإجابة، ثم أنت تقول مثلا يعني ترى إما أن كررت وإما أن تقول هذه وهكذا. حضرت الله، هل يجوز الثناء على أهل البدع وإن ادعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك كالترابي ومن على شاكيته؟ هذا سؤال شيخي. هذا سؤال، الجواب يختلف باختلاف المقام. إذا كان المقصود بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا، ولا نقول إنه مبتدع، بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين الأمرين إن شاء الله. فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب. أما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزييف منهجه ودعوة الناس إليه ففيه تضليل لا يجوز. نعم. وهل صحيح ما نسمعه من أن هجر المبتدعة في هذا الزمان لا يطبق؟ هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق. هل صحيح لا يطبق ولا يطبق؟ لأنه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون، لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق، وهو كأنه السائل يعنيني أول ما يعنيني، فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن يطبق. وقد قلت هذا صراحة آنفا حينما ضربت المثل الشامي، أنت مسكر أنا مبطل. نعم تفضل. لكن مثلا يعني إذا وجدت بيئة، الغالب في هذه البيئة أهل السنة مثلا، وثم وجدت يعني بعض النوابت تدعو في دين الله عز وجل، فهنا يعني يطبق أم لا يطبق؟ عفوا، وجدت فيها الجماعة نفسه في نفس هذه البيئة التي يسودها يعني الحق، ايه، وظهر الباطل أو البدع، ظهرت البدع، ايه، في هذه الحالة ما أدري يعني قولكم. ما يجب هنا استعمال الحكمة. الفئة الظاهرة القوية، هل إذا قاطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة، يعود الكلام السابق، هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم. ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم؟ هذا سبق جوابه في ذلك. طيب يا شيخ، يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة، وإنما بالروية والأنات والحكمة. أنه نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة، يا غيرة الله هذا قاطعه، لا ترفقوا به انصحوه، ارشدوه الى اخره، صاحبه مدي. فاذا يؤس منه اولا ثم خشي ان تسري عدواه الى زيد وبكر ثانيا، حينئذ يقاطع اذا غلب على الرأي ان المقاطعة هي العلاج، وكما يقال اخر الدواء الكي. غيره وشيخنا في كذا سؤال. انا بصورة عامة لا انصح اليوم استعمال علاج المقاطعة ابدا، لانه يضر اكثر مما ينفع، واكبر دليل الفتن القائم الان في الحجاز، كلهم تجمعهم دعوة التوحيد هو دعوة الكتاب والسنة، لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصا إما في السياسة وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم، وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فلا نتحمل أي شيء نسمعه من جديد، وبخاصة إذا كان أمرا نكرا فيما يبدو لنا بادي الرأي رأسا من حاربه. هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. يعني تريد صديقا لعب فيه وهل عود يفوه بلا دخان. نحن نتمنى الإخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد، فقط على التوحيد، حتى نكون معهم. هم مش راضين معنا حتى بالعقيدة، وبيقولوا ان إثارة الخلافات هذه يفرق الصف يفرق الجمع الى اخره. هذول الاخوان اللي انقسم عنهم جماعة او هم انقسموا عن جماعة والله اعلم، هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن جاءوا بشيء جديد فعلا بعضه خطأ بعضه صواب. فلماذا ننشر بين بعضنا البعض الان الفرقة والتحزب والتعصب؟ فبينما كنا كتلة صرنا كتلتين، صرنا كتلتين صاروا ثلاثة، صاروا سفريين صاروا سروريين إلى آخره. الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق، ما في خلاف في الأمور العظائم التي لا يمكن يتصور أن السلفيين يختلفون فيها. نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، لكن المنهج كان واحدا. ولذلك فإذا أنت تصورت أن الجماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائف المنصورة شذ منهم أفراد، نأخذهم بالرفق واللين يا أخي، ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة ولا نقاطعهم ولا نهجرهم، إلا إذا خشينا منهم خشي، وهذه لا تظهر فورا. يعني مجرد ما واحد أظهر رأي نشز فيه وشرد عن الجماعة ما ينبغي فورا نقاطعه ونهجره، وإنما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن فصله هو الأولى. غيره، هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع؟ هل يلزم إيش؟ هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق في الاقتناع وإزالة الشبهة؟ لا لا يلزم، لكن الذي يلزم هو العلم، هو العلم الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. عشان ما تفوتوا عليكم صلاة الجماعة شيخنا سيد، ونحن نستريح إن شاء الله. الله يريح بالك، احنا نشعر بأنه أتعبناكم. الله يحفظكم. هذه بس في سؤال هنا شيخنا عن إخوان التبليغ، بشرط بس ما ضايوا الصلاة. شوفوا بس أي ليل شيخنا، أي ليل إن شاء الله. هل الإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، الأخوان مسلمون فيهم من جميع الطوائف، فيهم سلفيون فيهم خلفيون فيهم شيعة فيهم كذا وكذا، فلا يصح أن يطلق عليهم